بعد أن وصحنا سبب كثير كثيرة في الموضوعات، فهذا درس جديد من دروس العقيدة التي نتدارس فيها الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا هو الدرس الثالث، ووقفنا في ذكر المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر في صفحة 233. قال: المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهي الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه، وما من ذرة من السماوات ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركاتها وسكونها. سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. إذن تؤمن أيها المسلم في هذه المرتبة، تؤمن بأن الله خالق كل شيء، فكل شيء في هذا الكون متحركا كان أو ساكنا، خيرا كان أو شرا، فالذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى. حتى حركات الإنسان، قال تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. فإذا كنت تبكي وتضحك فالذي خلق فيك الضحك وأسبابه هو الله، والذي خلق فيك البكاء وأسبابه هو من؟ هو الله. إذن الله عز وجل هو خالق كل شيء. قال تعالى أيضا: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. بهذا تكون المراتب للإيمان بالقضاء والقدر أربعة. المرتبة الأولى مرتبة العلم الشامل المحيط، الإيمان بعلم الله الشامل المحيط، أنه ما من شيء يحصل إلا وقد سبق في علم الله أنه سيحصل. علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ثم مرتبة الكتابة، بأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء وقدره في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فإذا كن مطمئن الباب قرير العين، كل شيء يحصل إنما هو بقدر الله عز وجل. فعندئذ ترضى بقدر الله وتسلم لقدر الله عز وجل، ولا تحزن عن شيء فاتك، لعله فاتك لحكمة، لعله فاتك لأنه خير لك أن يفوتك. فربما يتعلق أحدنا بشيء ويكون فيه هلاك وفيه المضرة به، فيصرفه الله عنه رحمة به سبحانه وتعالى. ولذلك من يؤمن بالله يهد قلبه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم. المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإيمان بالمشيئة، أن تؤمن بأنه ما من شيء في هذا الكون إلا ويحصل بمشيئة الله عز وجل النافذة وقدرته الشاملة. فكل شيء يحصل بمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء، فكل شيء بمشيئة. المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، أن الله عز وجل خلق كل شيء وقدره. ثم قال: قول أهل السنة وأقوال المخالفين لهم من أهل الضلال القدرية والجبرية في مشيئة العباد وقدرتهم على أعمالهم. بدأ هنا يذكر لك الفرق التي خالفت أهل السنة في هذا الباب، واللي خالف أهل السنة في هذا الباب فرقتين من فرق الضلال، فرقة اسمها القدرية وفرقة اسمها الجبرية. القدرية ينفون مشيئة الله عز وجل، وبقول لك إن كل شيء يحصل إنما مرجعه إلى الإنسان، الجماعة الجبرية بينفوا مشيئة العبد وينسبوا كل شيء يفعله العبد إلى الله، حتى المعاصي والعياذ بالله ينسبونها إلى الله بأن الله هو الذي جبر العباد عليه. يبقى دول طرفي نقيض. أهل السنة وسط، بقول لك إن كل شيء يحصل بمشيئة الله، وإن ربنا ركب في الإنسان وخلق في الإنسان إيه؟ مشيئة يختار بها فيفعل الطاعة والمعصية، وده شيء كل واحد فينا بيحسه. وانت جاي الطاعة، وانت جاي الدرس، وانت رايح تصلي، تشعر ان لك اختيار، انك اخترت هذا الطريق وصرت فيه وسلكته. ولا حد بيحس انه جاي غصب عنه، حد شايله وحدفه على الدرس او حدفه على الصلاة؟ ابدا. انت سمعت الاذان، خرجت اتوضيت، دخلت اتوضيت، خرجت باختيارك، جيت ايه المسجد. غيرك اللي راح معصيه برضو عملها باختيار، مفيش حد جبره عليها، مفيش حد زقه عليها. واضح الكلام؟ هذا يحصل للإنسان حتى كما قلنا في أمور الدنيا. في أمور الدنيا لو عرض عليك عمل أو عملين، أحدهما سيدر عليك ربحا أكثر من الآخر. عمل هيجي لك منه 2000 جنيه، وعمل هيجي لك منه 1000 جنيه، وأنت خيرت لتقديم الأوراق، أنت بتعمل إيه؟ ها؟ بتختار إيه؟ تختار أبو 2000 جنيه، تختار الأفضل لك. ما يجيش واحد بقى يقوم رايح يقول لك أصل هو ربنا جبرني إن أنا أختار أبو 1000 جنيه ده. لا، أنت عندك اختيار، فلو اخترت اللي فيه 2000 جنيه تقول إيه؟ ربنا قدر لي إن العمل ده اللي يجيب، وتبذل له الأسباب. كذلك في الأشياء التي فيها مضرة وفائدة، اتعرض عليك كوبايتين زي دول يتقدموا لك، اختر. يقول لك هذه فيها مثلا عصير ودي فيها سم، اختر. فالواحد بديهي هيعمل ايه؟ ها؟ هيختار اللي فيها العصير. ما يجيش واحد يتغابى وماخد اللي فيها السم، يقول لك ايه؟ ها؟ اصل ربنا كتب علي ان انا اخد ايه؟ اللي فيها السم ليه؟ طب ما الادراك؟ ما تاخد الافضل لك وتقول ربنا قدر لي الافضل. واضح؟ يبقى دي شيء بديهي. انسان لو فكر في هذا فعلا بانصاف لوجد ذلك. وهذا هو الخلاصه. يبقى اذا اهل السنه وسط بين فرقتين من فرق الضلال، فرقه اسمها القدريه وفرقه اسمها الايه؟ الجبريه. فهذا ما نقرأ. قال أهل السنة يقولون إن للعباد مشيئة وقدرة على أعمالهم، بمقتضاها يثابون أو يعاقبون، ولكن هذه القدرة وتلك المشيئة تهيمن عليهما وتحيط بهما قدرة الله عز وجل ومشيئته، فلا يقدر العبد على غير ما شاءه الله وأراده في كونه. وليس معنى مشيئة العبد وقدرته على عمله أنه خالق لعمله، بل الله عز وجل هو خالق العمل وعمله. وخالق العمل وإيه؟ وعمله، العمل وعمله. أما أهل الضلال فهم طرفان متناقضان تماما في هذا الأمر، وأهل السنة وسط بينهم. طيب الطرفين إبا، فطرف منهم يغالي في إثبات مشيئة العبد وقدرته على عمله حتى جعلوه خالقا لعمله، يعني جعلوا العبد هو اللي متحكم في كل حاجة. حتى بعض غلاة القدرية والعياذ بالله ينفون علم الله، وده اللي الصحابة تبرأوا منهم. واخد بالك لما ابن عمر قال له إيه؟ قال له أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لأنهم بينفوا علم الله. يقول لك إن فلان ربنا ما لا يعلم إن فلان مات إلا بعد إيه؟ ما يموت كما، والعياذ بالله. قال وقالوا لا قدر، جماعة القدرية ده يقول لك إن مش حاسمة القدر، وهؤلاء هم القدرية النفاة الذين أطلقوا مشيئة الإنسان من مشيئة الله عز وجل وجعلوه مستقلا بأمره كله دون الله عز وجل. يبقى دول أثبتوا الأسباب وكفروا بمشيئة مسبب الايه؟ الأسباب. كفروا بمشيئة مسبب الأسباب. وطرف آخر يسلب العبد مشيئته، وقدرته على عمل، حتى جعلوه كالريشة في مهب الريح، يعني بيخلوا العبد في كل أموره مش مخير بقى، مصير، عامل زي الريشة، عامل زي اللي بقع من مكان عالي، بقول لك لا يملك نفسه ايه شيء. فاللي كفر ده مالوش ذنب، هو ربنا جبر على الكفر والعياذ بالله. ولذلك غلاة القدريه دول عندهم ابليس معذور. شوف تخيل الغباء وصل لايه، عندهم ان ابليس ايه معذور، لان ربنا اللي جبره على كده. فدولت اللي هم اسمهم الايه الجبريه، حتى عندهم واحد بيت شعر بيقول ايه، القاه في اليم مكتوف اليدين وقال اياك اياك ان تبتل بالايه بالماء. فدي من اقوال الايه الجبريه. فجعلوه كالريشة في مهب الريح، فليس العبد عندهم هو الذي عمل كذا أو اكتسب كذا، وإنما الله تعالى الله عن قولهم هو الذي عمل الطاعة أو الحسنة واكتسب المعصية أو السيئة والعياذ بالله، فأضافوا لله الفعل والانفعال، أي أضافوا إليه الخلق والعمل أو الكسب، وذلك عكس ما فعلته القدرية إذ أضافوا الخلق والعمل للمخلوق. أما أهل السنة فهداهم الله عز وجل فأضافوا الخلق الذي هو فعله تعالى القائم به له عز وجل حقيقة، وأضافوا الكفر والإيمان الذي هو عمل العباد القائم بهم وكسبهم إليهم حقيقة. فالله خالق والعبد مخلوق، والله هاد أو مضل، والعبد مهتد أو ضال. فالفعل يضاف لله والانفعال يضاف للعبد، فالهداية منه تعالى والاهتداء من العبد. زي إيه؟ وأنه أضحك وأبكى. الضحك اللي بيفعله من العبد، الانفعال للضحك هو العبد، لكن من الذي أضحكه؟ الله. الذي ركب فيه أسباب الضحك هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة سهلة، بخلاف عقيدة الناس التانية دي تلاقي عقيدة مكلكعة، ما تحس أنت فهم حاجة من الكلام ده، تحس أن كلام كلاكية ما يفهمكش أي حاجة. لكن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة سهلة وجميلة وقائمة على حسن الظن في الله سبحانه وتعالى. هنا جاب لك الأدلة على مذهب أهل السنة والجماعة، فذكر الآيات، قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. أهو ركب فيك مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى الإنسان عنده مشيئة، اختيار الأفعال واضح، ولكنه لا يفعل إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. وده هنتكلم عنها برضو الوقت. يقول لك طيب الكافر ربنا مقدر عليه الكفر، يعذبه ليه؟ طب هو ربنا قدر في الكون المعاصي ليه؟ المعاصي موجودة في الكون، ربنا قدرها ليه؟ واخد بالك؟ فالكلام ده كله هنجاوب عنه بالتفصيل الآن. قال فالآيات تدل على أن للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة واختيارا، وإن ذلك كله لا يتم لهم إلا بإذن الله ومشيئته، والله تعالى هو خالقه وخالق قدرته ومشيئته وأقوالهم وأعمالهم، وهو تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة. يعني ايه الكلام ده؟ انت وانت رايح تصلي بتسمع المؤذن يقول لا حول، بتسمع المؤذن يقول حي على الصلاه، تقول انت ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انت بتتحرك للصلاه، حرك للعباده، لكن مين اللي اعانك على التحرك ده؟ الله. فانت بتقول لا حول ولا قوه الا بالله، يعني لا تحول لي من حال الى حال الا بقوه الله. اللي اعانك على الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لو وجدت من نفسك إقبالا على الطاعة فأحمد الله، هو الذي وفقك لهذا. واضح الكلام؟ طب واللي يجد من نفسه إعراض وتخاذل يستغفر الله ويتوب ويستعيذ بالله من الكسل. واضح؟ يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. ما قالكش بقى كل واحد يقعد يستنى اللي يجي له هدايه واللي يجي له ضلال. قال إيه؟ قال إيه؟ فاستهدوني أهدكم. اطلب الهداية، اسلك سبيل الهداية، اعمل بالاسباب اللي بها تيسر لك اسباب الايه؟ ها؟ الهدايه. واضح الكلام؟ زي ما كل واحد فينا كده. لو انت لو واحد مثلا بيقول لك انا لسه في الخلفه، قول له ربنا يرزقك. انت متزوج من امتى؟ يقول لك انا مش متجوز ولا هتجوز، انا هيجي لي خلفه كده على طول. يا ابني يجي لك خلفه ازاي؟ من الاسباب عشان يجي لك خلفه ان انت ايه؟ ها؟ تتزوج. هتقول عليه ليه؟ لو مريت على واحد فلاح قاعد جنب بلاد يقول لك عشان خاطر طلعي بقى، تقول له يا حاج انت زارع السنه دي، يقول لك انا ما زرعت. هي تطلع كده، تطلع كده، تقوم واخده على العباسيه على طول. واضح؟ ليه؟ في بذل اسباب، في بذل اسباب. واضح؟ ده اذا كان دي في امور الدنيا، يبقى ايضا في امور الايه؟ الاخره. يبقى في امور الاخره شيء بديهي. قال وبحسبها، يعني بحسب هذه المشيئه، وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون. اسمع بقى، ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعه، ولم يحملهم إلا طاقتهم. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. واضح؟ ربنا يكلفك باللي في استطاعتك، باللي في قدرتك. ولذلك ما عجزت عنه لا إثم عليك إذا لم تفعله. ليس على المريض إيه؟ حرج، ليس على الأعرج حرج. يبقى صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. الصائم ما يقدرش يصوم يقضي، ما يقدرش يقضي يفدي يطعم. سبحان الله، يعني ربنا ركب فيك المشيئة وكلفك بما إيه؟ بما تستطيع. وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب بما كنتم تعملون. هنا ما فيش تعارض بينها وبين الحديث. اعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم الجنة إيه؟ عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فازاي الكلام ده دلوقتي؟ لن يدخل أحدا منكم الجنة إيه؟ عمل. والآية بتقول هنا إيه؟ تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم إيه؟ تعمل. قال لك تعملون هنا أي بسبب العمل، وليس عوضا عن العمل. بيسموها باء السببية وليست باء العوضية. يعني إيه عوض؟ يعني الكتاب ده بـ20، تديني الـ20 تاخد الكتاب، دي عوض ثمن. فانت مثلا لو واحد اطاع ربنا 10 سنين يبقى تدخل الجنة دي، ها؟ 10 سنين. انت اطعت 10 تخش ايه؟ ها؟ 10. لكن الصحيح ايه اللي بيحصل؟ انت اطعت ربنا 10 سنين بتدخل الجنة؟ ها؟ ابدا الابدين. يبقى مش دخول الجنة هنا عوض عن ايه؟ عن عملك. لأن عملك كله لو وزن النعمة واحدة من نعم ربنا بيه ما يوفيش نعمة ربنا عليك. يعني لو قعدت تعبد ربنا 100 سنة وتوزنت الـ100 سنة عبادة خالصة، مش عبادة ونوم والكلام ده، عبادة خالصة قصاد نعمة البصر، هترجح بإيه؟ نعمة البصر. يبقى أنت بتدخلش الجنة هنا، الباء هنا مش باء العوض، ده باء إيه؟ السبب. يبقى انت تدخلك الجنه بسبب الاعمال. طب الاعمال دي في الحقيقه مين اللي وفقك لها؟ برحمته. يبقى اذا دخولك الجنه في الحقيقه ايه؟ انما هو برحمه الله، انما هو برحمه الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. شوف بقول لك ايه؟ بما كنتم ايه؟ يبقى العذاب هنا هو برضه بما كنتم ايه؟ تعملون. فالآيتان فيهما دلالة واضحة على أن عمل العبد وكسبه، على أن عمل العبد وكسبه يضاف إليه، وأن له قدرة على عمله، وله مشيئة يثاب أو يعاقب بمقتضاه. قال وللبخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل التراب وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. لاحظ وركز الحديث، والله لولا الله. يبقى اللي وفقك للأعمال دي إيه؟ الله. لولا الله ما اهتدينا، ما صمنا ما صلينا، يبقى هو اللي صلى وصامه على الحقيقة، بس مين اللي وفقه؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل الجنة يقولوا لما يدخلوا الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. واضح؟ يبقى لذلك يقول لك كده، يقول لك في أبيات الشعر اللي احنا بنشرحها هنا في سلم الوصول، يقول لك ايه: فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على القضاء. فالحديث واضح، واضح الدلالة في أن كل شيء بقدر الله وأمره، بما في ذلك الاهتداء، وأن الله عز وجل هو موجد الهداية وخالقها، موجد الهداية وخالقها، والعبد لم يخلق فعل نفسه ولم يوجده، فكما لم يوجد العباد أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم. زمان انت ما أوجدتش نفسك، ما أوجدتش إيه؟ ها؟ عملك. اللي ركب فيك المشيئة لتعمل العمل هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال: فلم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم تبع لقدرة الله سبحانه وإرادته ومشيئته وأفعاله، إذ هو تعالى خالقهم وخالق قدراتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله، هي ليست هي عين مشيئة الله تعالى وإرادته وقدرته وفعله، كما ليسهم إياه تعالى الله عن ذلك. فالله تعالى هاد حقيقة، والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف الله تعالى في الآية كلا من الفعلين إلى من قام به، فقال عز وجل: ومن يهدي الله فهو المهتد. ومن يهدي، اللي هدى الله، والمهتدي هو مين؟ العبد، هو الذي يفعل هذه الطاعة. وفي الحديث أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم الاهتداء والصلاة والصوم للعباد: لولا الله ما اهتدينا، ما صلينا، ما صمنا. أضاف الصوم ليه؟ نفسه. لكن شوفوا ليه؟ لولا الله اللي وفقك لكده هو مين؟ هو الله. الجماعة القدرية ما يقولوش كده، الجماعة القدرية مش كده، يقول لك العبد هو اللي عمل لنفسه كده، ربنا ما عملوش حاجة. الجماعة الجبرية ضد الكلام ده، يقول لك لا، ده ربنا اللي جبرهم على كده. واضح؟ طب لو جبرهم على كده أمال بيسيبهم ليه بقى؟ طالما جابرهم على كده أمال بيسابوا ليه؟ أمال بيدخلوا الجنة ليه؟ طالما ربنا اللي جبرهم إنهم يعملوا الكلام، يبقى يستحقوا ما يستحقوش بقى؟ يستحقوش الثواب؟ واخد بالك؟ ولذلك مذهب أهل الضلال دول تعطيل الشريعة، إن لو الكلام ده كلامهم ده صحيح الشريعة تعطل، الشريعة تعطل. قال: ولا أضاف الاهتداء والصلاة والصوم للعباد، ولكنه بيّن مع ذلك أنهم لم يخلقوا ذلك ولم يوجدوه بأنفسهم، وإنما عملوه وكسبوه بإقدار الله لهم على ذلك وتوفيقه لهم. وهذا واضح في قوله: والله لولا الله ما اهتدينا. فإضافة الهداية إلى الله تعالى حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. وكما أن الهادي، أن الهادي تعالى ليس هو عين المهتدي، فكذلك ليست الهداية هي عين الاهتداء، وكذلك يضل الله تعالى من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضلا حقيقة، وذلك الضلال من خلق الله وتقديره، وهو كسب العبد وعمله. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فهو سبحانه وتعالى خالق المؤمن وإيمانه، والكافر وكفره، والكافر وكفره، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي هو الخالق لكم على هذه الصفة، وأراد منكم ذلك كونا لا شرعا. يعني الكفر موجود في الكون، بس موجود كونا بإرادة الله الكونية وليس بإرادة الله الشرعية. وهل بين الكلام ده؟ قال: فلا بد من وجود مؤمن وكافر، وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء. ولهذا قال: والله بما تعملون بصير، فأضاف الخلق الذي هو فعله القائم به إليه حقيقة، وأضاف الإيمان والكفر الذي هو عملهم القائم بهم إليهم حقيقة، والله تعالى هو الذي جعلهم كذلك، وهم فعلوه باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم التي منحهم الله إياها وخلقها فيهم وأمرهم ونهاهم بحسبها. هرف عند هذا القدر عند قول الجبرية وتأويلاتهم السخيفة، والكلام اللي جاي ده هنقرأ بس كده بسرعة المرة الجاية، لأن ما يهمناش، لأن أقوال أهل الضلال بتطو ما بنحاولش نذكرها، بس عشان نقول لك إن ربنا من عليك وأنعم عليك إن أنت تفهم عقيدة أهل السنة، عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتشوف الناس ديت إزاي كانت ما بتفهمش وكانت بتدخل عقولها في النصوص حتى ضلت هذه العقول والعياذ بالله. بعد هذا الكلام نبدأ في ذكر بعض الفتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما يتعلق بباب القضاء والقدر في هذا الباب. قلنا بأن الله عز وجل خالق كل شيء، خلق الخير والشر، ولكن لا ينسب الشر إلى الله تأدبا. فإذا كان الله لا يرضى المعاصي، فلماذا قدر الله وجود المعاصي في الكون؟ يعني الكفر والمعاصي كلها موجودة في الكون والله خلقها، لكن لماذا خلقها؟ فقال الشيخ ابن عثيمين لما سئل رحمه الله: ما الحكمة من وجود المعاصي والكفر؟ ليه المعاصي والكفر موجود؟ فقال رحمه الله: لوقوع المعاصي والكفر حكم كثيرة، منها: واحد، إتمام كلمة الله تعالى حيث وعد النار أن يملأها، فقال: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يبقى لإتمام كلمة الله. اثنين، ظهور حكمة الله تعالى وقدرته حيث قسم العباد إلى قسمين، إلى طائع وعاصي، فإن هذا التقسيم يتبين به حكمة الله عز وجل، فإن الطاعة لها أهل هم أهلها، والمعصية لها أهل هم أهلها. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهؤلاء هم أهل الطاعة، أما أهل المعصية، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهؤلاء هم أهل المعصية، ويتبين بذلك قدرته بهذا التقسيم الذي لا يقدر عليه إلا الله، لأن الهداية ليست إلى أحد، هداية القلوب، هداية التوفيق ليست إلى أحد إلا لله عز وجل. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حريصا على هداية عمه أبي طالب، ولكنه أصر وأبى ومات على الكفر والعياذ بالله. فنزل قول الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. من حكم وجود المعاصي أيضا في الكون أن يتبين للمطيع قدر نعمة الله عليه بالطاعة. لما تشوف أهل المعاصي وترى ما هم فيه من ضلال وغفلة وإعراض عن الله، ثم ترى من نفسك الإقبال على الطاعة، وتتذكر حالك أيام المعصية وأنت غافل عن الله، عند ذلك تحمد الله عز وجل على نعمة إيه؟ الهداية. صح؟ أنت لما بتشوف واحد مجنون بتحس بنعمة إيه؟ العقل. لما تلاقي واحد ممكن شكله جميل ووسيم بس ما عندوش عقل فيفعل أفعال سفيهة، واخد بتقول الحمد لله على نعمة إيه؟ العقل. لما تشوف واحد مريض تقول الحمد لله على نعمة الصحة. كذلك لما تشوف واحد ضال، لما تشوف واحد عاصي تقول الحمد لله على نعمة إيه؟ الهداية. فإذا وجود المعاصي ليتبين بها نعمة الله على الطائع. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيضا من الحكم ومنها لجوء العبد إلى ربه بالدعاء بأن يباعد بينه وبين المعصية، والدعاء عبادة لله عز وجل. إن أنت لما تكون المعاصي موجودة هتبدأ تعلق قلبك بالله، إن أنت تخاف تقع في المعاصي، إن أنت تخاف من الفتنة. شوف يوسف عليه السلام لما عرضت له فتنة امرأة العزيز ماذا قال؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. شفت؟ اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الله عز وجل أن يباعد بينه وبين بين المعاصي بما يجعله من الخشية لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. ومنها من الحكم قال خمسة: ومنها أن العبد إذا وقع في المعصية ومن الله عليه بالتوبة ازداد إنابة إلى الله وانكسر قلبه، وربما كانت يكون بعد التوبة أكمل حالا منه قبل المعصية، حيث يزول عنه الغرور والعجب ويعرف شدة افتقاره إلى ربه. كلام جميل جدا. إن أنت ربنا قدر المعصية ليه؟ عشان لو عندك غرور وكبر ينكسر. الواحد فينا لو فضل طائع على طول ممكن يحتقر الآخرين، ممكن ياخد مقلب في نفسه، لكن لما يقع في المعصية أو يرى من يفعل المعصية يحس بانكسار، يحس بافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، فيتوب ويندب ويستغفر ويكون أحسن حالا من حاله قبل الذنب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يعني إذا جيت قلبك غرور ولا عجب، ولا جيت تحتقر واحد عاصي ونفسك تقول لك انت أحسن من فلان العاصي، واخد بالك؟ أو بعض الناس مثلا يجي تقول له فلان الفلان يقول لك لا لا لا فلان سيبك منه، فلان نفض إيديك منه، فلان ما فيش منه رجع. في بعض الناس يقول لك كده، يقول لك فلان ما فيش منه رجع. يا أخي سبحان الله، الذي نطق بهذه الكلمات أنت كنت فين قبل كده؟ ما أنت كنت أمر منه وكنت أضل منه قبل كده، فالله هداك سبحانه وتعالى، الله هداك. ولذلك الرجل الذي قال لأخيه: والله لا يغفر الله لك، فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحببت عملك. يبقى وجود المعاصي خير للعبد. ازاي خير للعبد وجود المعاصي؟ ان العبد يعرف قدر الطاعة، ان العبد يعرف ان الثبات من الله سبحانه وتعالى، ان لما نفسك تضعف في المعصية تسارع وتبادر في الرجوع الى الله والاقبال على الله والندم على ما فعلت في جنب الله سبحانه وتعالى. أيضا منها من حكم وجود المعاصي في الكون، منها إقامة الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه لولا المعاصي والكفر لم يكن هناك جهاد ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر إلى غير ذلك من الحكم والمصالح الكثيرة ولله في خلق شؤون. فعل وجود المعاصي ليه؟ عشان الناس تذكر الناس بالله، عشان الناس تنصح الناس بشعيرة من أعظم شعائر الإسلام، وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فشعيرة الأمر والنهي عن المنكر دي من خيرية هذه الأمة، عشان يبقى في ناس تذكر الناس باسم قطيعة الرحم، باسم النظر إلى الحرام، باسم عقوق الوالدين، واخد بالك؟ فإذا إقامة شعيرة من شعائر الدين وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. آخر سؤال نختم به، وهو: هل الكفار مكتوب عليهم في الأزل أنهم كفار؟ وإذا كانوا كذلك فكيف يعذبهم الله؟ واخد بالك؟ وده سؤال مهم جدا برضه. ولذلك احنا قلنا أول ما بدأنا في دورة الإيمان بالقضاء والقدر إن الكلام ده مهم جدا يا إخوان. أنت ممكن تيجي تكلم واحد تقول له صلي واعبد، يقول لك ربنا ما أمرش، هترد عليه تقول له ايه ده؟ واحد تاني تيجي تقول له سيب المعصيه يقول لك انا اعمل ايه؟ ربنا اراد ذلك. ربنا أراد ذلك. أو هو ما يقولش ربنا، هو بيقول لك ربنا عايز كده. طبعا دي كل دي سوء أدب أصلا مع ربنا. الكلمة اللي قالها أصلا ربنا عاوز، مش عايز ما ربنا عاوز دي، دي سوء أدب في اللفظ حتى مع ربنا. الأمر الثاني إن بيزعم إن ربنا أراد منه المعصية بالطريقة دي وإن هو يستمر على المعصية. طيب واحد زي ده بيقول لك الكلام ده، هترد عليه تقول له إيه؟ ترد عليه تقول له ايه؟ واخد بالك؟ تيجي تقول له سيب السجاير، يقول لك ادعي لي ربنا يهديني. واخد بالك؟ طب ما تسيب السجاير وربنا، ها؟ يبقى ربنا هدى. صلي، يقول لك ادعي لي ربنا يجعلنا صلي. طيب ما تصلي ويبقى ربنا هداك. واضح؟ فازاي ترد على الكلام ده؟ واحد يقول لك طب الكافر اللي مات ده، طب ما هو ربنا خلقه كافر، ربنا يعذبه ليه؟ واخد بالك؟ فازاي ترد على الكلام ده؟ الكلام ده كلام مهم يا اخوانا، وان كنا اجبنا عليه واحنا شغالين في الدرس النهارده. واخد بالك في مساله الاختيارات الدنيويه، ان اللي بيجي يقول لك ده ان ربنا كتب علي الضلال او ان ربنا كاتبني من اهل النار والكلام ده، الجواب عليه سهل جدا، نقول له من ادراك؟ انت بتقول ربنا كتب عليك الضلال، ربنا اراد ان انت من اهل النار، انت عرفت منين؟ فقدامه حاجتين، اما يقول لك انا اطلعت على اللوح المحفوظ يبقى كافر، صح كده؟ واما يقول لك لا انا ما اعرفش، زي ما ربنا بيقول ها ان الله عنده علم الساعه ها وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام ها وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. انت ما تعرفش هتكسب ايه، ما تروحش الدكان، ما تروحش الوظيفه، اقعد في البيت، ولو ربنا كاتب لك رزق ها هيجي لك للدار، هيعمل كده؟ حد يعمل كده؟ لا، تقوم يقوم راضي عليك يقول لك ايه؟ لا، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، واخد بالك؟ طيب انت في ايه بقى بتقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك؟ ولما نيجي نقول لك طيع ربنا تقول لا، اصل اللي ربنا كاتبه له هيحصل، يبقى خلاص، يبقى انت اقعد في كل دنياك ما تعملش حاجه واللي ربنا كاتبه لك هيحصل، يبقى دي زي دية، يبقى نلزمك بهذا. يبقى إذن هو ما عندوش علم إن هو مكتوب فيه، خلاص كده. ولذلك ربنا بيقول إيه؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. أنت اطلعت على اللوح المحفوظ؟ الجواب لا. ولذلك قال الشيخ نعم، الكفار مكتوب عليهم في الأزل، ويكتب عمل الإنسان أيضا عند تكوينه في بطن أمه، كما سبق في الحديث الذي ذكرناه اللي هو حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ثم يرسل إليه الملك بعد الأربعين وأربعين وأربعين فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فأعمال الكفار مكتوبة عند الله، معلومة عنده، والشقي شقي عند الله في الأزل، والسعيد سعيد عند الله عز وجل في الأزل. ولكن قد يقول القائل فكيف يعذبون وقد كتب عليهم ذلك في الأزل؟ فنقول إنهم يعذبون لأنهم قد قامت عليهم الحجة وتبين لهم الطريق، فأرسلت إليهم الرسل وأنزلت إليهم الكتب وبين لهم الهدى من الضلال، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وربنا قال وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، ورغبوا في سلوك طريق الهدى، ورغبوا في سلوك طريق الهدى، وحذروا من سلوك طريق الضلال، ولهم عقول ولهم إرادات ولهم اختيارات. ولهذا نجد هؤلاء الكفار وغيرهم أيضا يسعون في مصالح دنياهم بإرادة واختيار، ولا نجد أحدا منهم يسعى إلى شيء يضره في دنياه أو يتهاون أو يتكاسل في أمر نافع ثم يقول إن هذا مكتوب علي. قلناها وإحنا بنتكلم في الشرح إن الوقت لو اتعرض عليك شغلانتين، شغلانة هتجيب لك 2000 جنيه وشغلانة هتجيب لك 1000 جنيه، بيختار نهين ها اللي هتجيب له 2000؟ تقول له لا، خد أمه 1000 وقول إن ربنا جابرني وكاتب لي إن أنا أخد 1000. يقول لك لهاني ما عنديش عقل، ما نختار، ولما اختار يبقى ربنا كاتب لي دي، صح كده؟ دي في أمور الدنيا. اتعرض عليه حاجتين، حاجة نافعة وحاجة مضرة، كوباية فيها عصير وكوباية فيها سم، نقول له خد كوباية منهم، هيختار نهين ها اللي فيها العصير؟ نقول له لا، خد اللي فيها السم وقول ربنا كاتب لي إن أنا أخد اللي فيها السم. يقول لك لو أنا أهبل، يرد عليك يقول لك إيه؟ يقول لك لو أنا أهبل، طب ما ناخد اللي فيها العصير وأقول ربنا إيه؟ ها؟ كاتب لي إن النشرة بتاعة العصير، طب ما تعمل كده يا عم في الطاعة، صلي وقول ربنا كاتب لي إن أنا صلي، لكن ليه بقى ما تصليش وتقول ايه؟ اصل ربنا كاتب لي انني ما صليش. لا، يبقى زي ما بتختار في الدنيا الاحسن لك، برضو اختار فين؟ في الاخره الاحسن. ايه الاحسن لك؟ واضح. ولذلك ليس هناك حجه لهذا الذي يحتج بالقدر على ايه؟ على معصيه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ثم اعلم ان الايمان بالقدر لا ينافي فعل الاسباب، بل ان فعل الاسباب مما امر به الشرع وهو حاصل بالقدر، لان الاسباب تنتج عن مسبباتها. ولهذا لما توجه امير المؤمنين الى الشام علم في اثناء الطريق انه قد وقع فيها الطاعون، فاستشار الصحابه هل يستمر ويمضي في سيره او يرجع، فاختلف الناس عليه، ثم استقر رايهم بان يرجعوا الى المدينه، بان يرجعوا الى المدينه. فجاء ابو عبيده عامر بن الجراح، وكان عمر رضي الله عنه يجله ويقدره، فقال: يا امير المؤمنين، كيف ترجع الى المدينه افرارا من قدر الله؟ فقال: افر من قدر الله الى قدر الله. شفت الحته دي؟ افر من قدر، يعني هو رايح الطاعون هناك في الشام، فسمع ان في طاعون، نرجع المدينه؟ قال له: ارجع المدينه. فبقول له: طب احنا هنفر من قدر الله؟ قال له: افر من قدر الله الى ايه؟ الى قدر الله. وزي كان بعض السلف يقول لك ايه؟ لان اعافى فاشكر خير من ان ابتلى في ايه؟ فاصبر. واخد بالك؟ ولذلك لا يشرع طلب البلاء، لا يشرع طلب البلاء، لانك مش عارف هتصبر ولا مش هتصبر. سالوا الله الايه؟ العافيه. ولما الراجل اللي سرق وجاء عمر بن الخطاب يقطع ايده، فبقول له: يا امير المؤمنين، اتقطع يدي على شيء إن قدره الله عليك؟ انت بتقطع ايدي وربنا كتب عليها السرقه؟ قال له: نقطع يدك بقدر الله. زي ما انت بتقول سرقت وسرقت بقدر الله، انا برضه هقطع ايدك ايه؟ بقدر الله. الكلام ده لو ما تفهمش تتعطل مصالح الناس وتتعطل مصالح الايه؟ العباد. اذا هذا خلاصه الكلام في هذا الامر، ان الانسان في مساله القضاء والقدر دائما يكون عنده حسن ظن في الله سبحانه وتعالى، ويعلم ان كل شيء بقدر الله وقدره، وان هذا لا ينافي الاخذ بالايه؟ الاخذ بالاسباب. وكما ان الانسان ياخذ باسباب النفع لنفسه في الدنيا، فعليه أن يحرص على أسباب الهداية وأسباب الفوز بنعيم الآخرة. أكتفي بهذا القدر. ولكن قبل أن أختم، يعني أن أوصي الإخوة اللي بيحضروا معنا درس العقيدة، اللي بيمتحنوا معنا، إن هم يجوا بدري يا أخوانا، لأن الكلام اللي إحنا بنقوله ده كلام مهم جدا. وإذا أنت ما تعلمتوش، إذا كنت طالب علم أو راح تأرجل بتطلع المنبر، إذا ما تعلمتش الكلام ده وفهمته وفهمت أسراره، مال مين اللي يتعلمه؟ فأنا بجد بعض الإخوة للأسف بيتكاسلوا في الحضور وبيتأخروا، مع أن هذا الكلام كلام مهم جدا. فأوصي الإخوة جميعا الحرص على التبكير عشان تكمل معنا الدورة، لسنا حوالي درسين في دورة الإيمان بالقضاء والقدر، وبعدها إن شاء الله على طول هنعمل امتحان في هذه الدورة. فإن شاء الله من المرة القادمة ياريت الإخوة يجوا. تفضل نفسك، إحنا النهاردة الجمعة، النهاردة يعتبر يوم أجازة، وربنا يعلم يعني مع قدر المشقة اللي الواحد بيبقى فيها، يعني إحنا بيبقى عندنا خطبة الجمعة، ممكن تكون خارج البلد وجايين من مكان بعيد، ومع ذلك بنكون حريصين ان احنا الدرس دوت نكمله، عندنا ربنا يعلم ان الواحد بيبقى قاعد تعبان في الصوت، وفي درس كان الوقت بعد المغرب، انت بقى سبحان الله قاعد مستمع ما بتكلفش نفسك اي حاجه، ومع ذلك للاسف حتى الاخ ممكن ما يكلفش نفسه يجيب الكتاب حتى وهو جاي معاه، يجيب حتى قلم يكتب بيه المعلومات، وبعد كده يكتشف الانسان ان بتمر عليه سنين والاسم ان هو ملتزم وملتحي، وممكن يفضل سنين عمره 10 سنين ملتزم. لو جيت تساله تقول له: انت كملت كتاب؟ انت ختمت باب من الابواب؟ انت كملت كتاب في العقيده؟ كملت كتاب في الفقه؟ للاسف الشديد تجد ما كملش حد. ولذلك احنا دايما نقول يا اخوانا، احنا مش عايزين الخطيب اللي يطلع يتكلم كتير على المنبر، احنا عايزين الخطيب اللي يدي معلومه صح، الخطيب اللي يوصل للناس الدين بطريقه صحيحه. لكن اللي يقعد يلف ودور، واخد بالك، ممكن واحد يقعد يرزع ساعه، يقعد يلف ودور في الخطبه مش عارف اصلا هو عايز يقول ايه، لانه مش فاهم اصلا هو بيقول ايه. لكن لما يكون واحد تاني مخه موزون، دماغ موزون، عارف العقيدة الصحيحة، عارف الفقه والعبادة السليمة، بلا شك دوت هيوصل المعلومة للناس بأقصر وقت ممكن وبأفيد معلومة بفضل الله يقدمها. الكلام ده كله مش هيجي من فراغ، الكلام ده هيجي ان انت تحرص على التعلم، الكلام ده هيجي ان انت تحرص على القراءة وعلى الاستفادة من كلام أهل العلم، والكلام ده ممكن انت ما تحصلوش إلا في مجالس العلم. فأوصي الجميع بالحرص والتبكير في هذا الدرس. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.